الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى الدرس الثالث في التعليق على منظومة النهج الأسنى في الصفات العليا والأسماء الحسنى. وقد جاء هذا النظم في مقدمة وتمهيد وسبعة فصول ثم خاتمة. جاءت المقدمة في الثناء على الله تعالى بتسبيحه وتحميده، ثم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، وهذا من آداب التصنيف عند المسلمين نثرا ونظما. ثم جاء التمهيد، وفيه أن لله تعالى الأسماء الحسنى والصفات العليا، وأن ما أخذها على ما ورد في الكتاب والسنة والأثر الثابت الصحيح نمرها كما جاءت بلا تعطيل ولا تمثيل. وفيه أيضا، أي التمهيد، بيان أن الناس أي المسلمين في هذا الباب على ثلاث كسائر الأمور يكون الناس فيها: بين مفرط ومفرط، وبين وسط، بين إفراط وتفريط ووسط. وأما الفصل الأول ففيه ذكر المخالفين في باب الأسماء والصفات، وهم الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، وهؤلاء ينكرون الأسماء والصفات، والمعتزلة نسبة لاعتزالهم لمجلس الحسن البصري إمام أهل السنة، وهؤلاء ينكرون الصفات دون الأسماء، ويثبتون الأسماء بلا صفات: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وذكر القسم الثالث، وهم الأشاعرة أو الكلابية، ومعهم الأشاعرة والماتريدية، و الأشعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، والكلابية نسبة إلى محمد بن سعيد الكلابي، والماتريدية نسبة إلى أبي منصور الماتريدي. وهؤلاء يثبتون بعض الصفات أو بعضا من الصفات، ويثبتون الأسماء، وباقي الصفات يؤولونها أو يحرفونها. وفي هذا الفصل يتعرض فيه لمصطلح التأويل وبيان المراد به والتفويض والمراد به عند السلف. في الفصل الثاني يبين مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصفات الإلهية بإثبات ما أتى مثبتا كما جاء، ونفي ما أتى منفيا مع إثبات كمال ضده، والتوقف فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات. وأما الفصل الثالث فجعله في أنواع الصفات الربانية، حيث قسمها أهل العلم على اعتبارات شتى ذكرها الناظم وفق الله تعالى، وهي أي هذه الاعتبارات أربعة: فمن حيث الإثبات والنفي مثبتة ومنفية، ومن حيث نوع الأدلة سمعية عقلية وخبرية، ومن حيث الذات والفعل ذاتية وفعلية، ومن حيث الرغبة والرهبة صفات جمال وصفات جلال. وعرج في هذا الفصل أيضا على أن هذه الصفات تعمم باعتبار وتخصص باعتبار، كالربوبية عامة وخاصة، والمعية عامة وخاصة، ونحو ذلك مما يأتي بيانه. وذكر أيضا في هذا الفصل أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، كما أن باب الإخبار أوسع منهما، وضابط الإخبار كما ذكر هو عدم التنقص، وأن ما أتى في الوحي مقيدا يقيد كما جاء، وما أتى مطلقا يطلق كما جاء. أما الفصل الرابع فبين فيه مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء الحسنى، وأنهم يثبتون الأسماء كما وردت مطلقة أو مضافة كما جاءت، ويؤخذ منها الصفات والأفعال للعكس. وذكر في هذا الفصل أيضا أنها من حيث الذات مترادفة، أي الأسماء تدل على ذات واحدة، ومن حيث الصفات متباينة، فالرحمن في المعنى خلاف الجبار. وذكر أيضا أنها غير محصورة بعدد معين. وأما الفصل الخامس ففي دلالات الأسماء الحسنى، حيث تدل بالتطابق على شيئين، الذات والصفة جميعا، أي الصفة التي تشتق من الاسم، فالرحمن يدل على ذات الله وعلى صفة الرحمة وهكذا. ونبه إلى أن المعتزلة عندهم أن الأسماء تدل على الذات بالتطابق. ليه بالتطابق؟ لأنهم يجعلون الاسم يدل على الذات دون الصفة، ولذلك يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، مرادهم نفي الصفة. وهي عند أهل السنة والجماعة تدل بالتضمن على الذات وحدها، أو على الصفة التي تشتق من الاسم وحدها بالتضمن، أما بالتطابق فتدل عليهما جميعا. لكن نبه إلى أن هذه الصفة المشتقة من الاسم قد تكون أكثر من صفة، يعني مثلا كما ذكر في الحكيم يؤخذ منه الحكم والحكمة والإحكام، كما يأتي مزيد بيانه في موضعه بإذن الله عز وجل. وبين أن هناك دلالة التلازم أو اللزوم، وهو الدلالة في اللفظ على ما لابد منه، ما يلزم، مثلا العليم لابد أن يكون حيا، والحكيم لابد أن يكون عليما، ونحو ذلك مما يقاس عليه. وأما الفصل السادس ففي دلالة الأسماء على النفي والإثبات، فيكون الاسم دالا على النفي. النفي هنا المراد به ليس النفي المحض، وإنما النفي الذي يراد معه كمال ضده. وهذه الأسماء كالسلام السالم من كل نقص، والقدوس المطهر من كل عيب، والسبوح المنزه عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. وبينها هنا أن الغالب في الأسماء الإثبات، الرحمن الرحيم الحي القيوم إلى آخره، وأن النفي كالصفات يكون مجملا، ونرى أن الإثبات في الأسماء والصفات هو الغالب الكثير، تأتي المحامد مكرورة كثيرة، بخلاف النفي يأتي مجملا. وبين أيضا أن من تدبر هذا الباب الجليل وجد من الخير ما لا يحصى في التعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته ومحبته سبحانه وتعالى. أما الفصل السابع ففيه الحث على لزوم منهج السلف، وأنه الأسلم والأعلم والأحكم. ثم جاءت الخاتمة وفيها سؤال الله عز وجل لزوم الهدى والعياذ به من الردى الهلكة، ثم الختم بما ابتدأ به من حمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. في المقدمة قال: سبحان من له الكمال المطلق، ما جن ليل أو نهار يشرق، حمدا له تعداد كل خلقه، وزان عرشه، مداد قوله، وأفضل الصلاة مع سلامه على النبي المصطفى وآله. وهذه المقدمة أولا، قوله هذه المقدمة فيها مسائل. أولا قوله سبحان من له الكمال المطلق، ما جن ليل أو نهار يشرق، ما جن ليل أي أظلم ليل. سبحان اسم مصدر، والمصدر التسبيح، فكأنه قال أسبح تسبيحا، فسبحان تجد أنها منصوبة، تأتي دائما منصوبة، سبحان الذي أسرى بعبده ونحو ذلك. هذا النصب على المفعولية المطلقة، يعني هذا اسم مصدر منصوب على أنه مفعول مطلق. طيب فين الفعل؟ الفعل أسبح سبحانه، كأنه قال أسبح تسبيحا. والتسبيح هو تنزيه الله سبحانه وتعالى، أصله من السبح وهو الإبعاد، فلذلك ينزه ويقدس سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص، عن كل ما لا يليق به من وصف أو فعل، وعن كل عيب في الذات أو الصفات. ويقابله الحمد أو التحميد، والتسبيح والتحميد في النصوص الشرعية يقابله عند من يتكلمون في باب العقائد النفي في مقابلة التسبيح، والتحميد في مقابلة النفي في مقابلة التسبيح، والإثبات في مقابلة التحميد. فالحمد أو التحميد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، وينتج من اجتماع، طبعا إذا جاء التسبيح وحده دل على التحميد، فهو ينزه عن كل عيب مع إثبات كل كمال. طيب، وإذا جاء التحميد وحده دل على التنزيه أو التسبيح، فإنه لا يحمد من كل وجه إلا الله عز وجل، وهذا مستلزم تنزيهه سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص. لكن عند اجتماعهما يكون التسبيح نفي النقائص والتحميد إثبات الكمالات، طبعا مع المحبة والتعظيم، فينتج من اجتماع التسبيح والتحميد الكمال المطلق الخالي من كل نقص وعيب. فهما إذن نفي وإثبات، نفي لمطلق النقص وإثبات لكمال الكمال لله سبحانه وتعالى ذي الجلال والإكرام. فإذا قوله سبحانه من له الكمال المطلق حمدا له، يبقى هنا جمع بابة الصفات من تنزيه الله عز وجل عن المعائب وإثبات الكمالات له سبحانه وتعالى. وقوله حمدا له تعداد كل خلقه وزان عرشه مداد قوله، مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لجويرية زوجه رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا الحديث رواه مسلم وغيره، وفيه فضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وخاصة جويرية، وحرصهن على الذكر والإكثار منه، ومدار الذكر على أسماء الله وصفاته. وفي أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم زوجاته رضي الله عنهن مع الرفق بهن، وفيه مراعاة الذاكر للأذكار الجامعة لكمالات الله عز وجل، والتي فيها تنزيه له سبحانه وتعالى. وفيه أن الاختصار على ما ورد به الشرع وجاء به الوحي أفضل وأعظم مما يأتي به المرء من لدن نفسه. وفيه أيضا أن بعض الذكر يفضل على غيره، وفيه فضل هذا الذكر خاصة وثقله في الميزان لقوله لوزنتهن، وفيه اختصاص العرش بثقل الوزن لأنه أكبر المخلوقات، إلى آخر ما في هذا الحديث الجليل. وفي المقدمة أيضا من المسائل الصلاة، وهي صلاة الله عز وجل على عبده، فقوله أفضل الصلاة يعني من الله عز وجل مع سلامه سبحانه وتعالى على النبي المصطفى، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد أن النبي المصطفى وآله، يعني وعلى آله أي أتباعه على دينه، فيدخل في ذلك أصحابه وآل بيته المؤمنين من بابة أولى. وصلاة الله عز وجل على عبده ذكره في الملأ الأعلى، يعني على وجه الثناء والرضا، كما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية رحمه الله قال: صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. وأما التمهيد فقال: وبعد، إن الله جل وعلا أسماؤه الحسنى صفاته العلى، كما أتى في محكم التلاوة وسنة النبي والصحابة نأخذها على الذي جاءت به، لا قول جاحد ولا مشبه، والناس في ذا الباب مثل غيره ما بين إفراط وبين ضده، والحق ما عليه أمة الوسط من غير ما وكس ولا أدنى شطط. وبعده يعني أما بعده فما يكون من شيء بعده، فإن الله عز وجل، فإن الله جل وعلا جل أي عظم وعلا بذاته سبحانه وتعالى وقدره وقهره. فعلو الله عز وجل ثلاث عند أهل السنة والجماعة: علو الذات الرحمن على العرش استوى، وعلو الصفات ليس كمثله شيء، وعلو القهر يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده. الله عز وجل أسماؤه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى كما يأتي، صفاته العلى كما أتى في محكم التلاوة كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة والصحابة أي ما ثبت عنهم رضي الله عنهم من الأثر. نأخذها أي الأسماء والصفات على الذي جاءت به في النصوص الشرعية، لا قول جاحد معطل ولا مشبه ممثل، والناس في ذا الباب المراد هنا المسلمون في باب الأسماء والصفات مثل غيره، ما بين إفراط وبين ضده، ما بين إفراط وتفريط، والحق ما عليه أمة الوسط الطائفة المنصورة والفرقة الناجية من غير ما وكس نقص، والمراد الجفاء والتفريط، ولا أن شطط يعني الغلو والإفراط. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وفي هذا التمهيد أيضا مسائل. أولا قولوا إن الله جل وعلا أسماؤه الحسنى صفاته العلى كما أتى في محكم التلاوة وسنة النبي والصحابة. قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فأثبت له الأسماء سبحانه وتعالى على وجه الجمع، وأيضا على وجه الإفراد قال: سبح اسم ربك الأعلى، وفي الحديث: باسمك اللهم أموت وأحيا، وأيضا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وغير ذلك. والأسماء جمع اسم، والاسم مشتق من السمو بمعنى الرفعة والعلو. فإذا دلت النصوص الشرعية كتابا وسنة على إثبات الأسماء لله سبحانه وتعالى، هذا كثير جدا في عامة السور، أسماء لله عز وجل، وغالب الآيات يختم بأسمائه سبحانه وتعالى. وكذلك نثبت الصفات لله سبحانه وتعالى على ما يليق به، والصفات جمع صفة، وهي النعت أو المعنى المتعلق بالذات ليس خارجا عنها بل قائما بها. يقول ابن تيمية رحمه الله: والصفة والوصف تارة يراد به الكلام الذي يوصف به الموصوف كقول الصحابي لأنها صفة الرحمن، وهذا الحديث سيأتي معنا، وتارة يراد به المعاني التي دل عليها الكلام كالعلم والقدرة. انتهى كلامه. وهناك من بالغ في نفي مصطلح الصفة والصفات عن الله عز وجل، قال: لم يرد في كتاب ولا سنة، وهذا من قول ابن حزم واتبعه البعض، وهذا خطأ محض. ففي الصحيح قال الصحابي الذي كان كلما صلى قرأ الإخلاص قل هو الله أحد، لما سئل عنها قال: إني أحبها لأنها صفة الرحمن. الشاهد قوله: لأنها صفة الرحمن. قال الحافظ معلقا في الفتح في شرح البخاري فتح الباري: وفي حديث الباب حجة لمن أثبت أن لله عز وجل صفة، وهو قول الجمهور. ويدل على ذلك أيضا غير هذا الحديث الذي في الصحيح ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه ابن جرير في التفسير والبيهقي في الأسماء والصفات، وذكره الحافظ أيضا في الفتح وحسن إسناده، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد صف لنا ربك الذي بعثك. فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: هذه صفة ربي عز وجل وتقدس وعلى علوا كبيرا. وجاء أيضا فيما رواه الطبري في تفسيره، وذكره ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في سورة الإخلاص أيضا، قال: وهو الله سبحانه، هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفؤ وليس كمثله شيء، فقال هذه صفته. والنصوص في ذلك كثيرة جدا. والله عز وجل قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه عما وصفه به من وصفه بما لا يليق به سبحانه وتعالى، ممن شبهه بخلقه أو عطل صفاته سبحانه وتعالى، وسلم على المرسلين الذين وصفوه بما وصف به نفسه جلت قدرته. قال: والحمد لله رب العالمين، له المحامد على الوجه الكامل له سبحانه وتعالى. قال الشافعي رحمه الله: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها في كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يسع أحدا من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة ردها، لا يسع أحدا من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة ردها، لا يسع ردها أحدا. لماذا؟ قال: لأن القرآن نزل بها، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها، فإن خالف في ذلك أحد بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله تعالى، فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية ولا بالفكر. انتهى كلامه رحمه الله. ذكره ابن قدام في ذم التأويل وغيره في غيره. وقال الأوزاعي رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى فوق عرشه، ونؤمن بما ورد به السنة من صفاته. ذكره الذهبي في الأربعين في صفات رب العالمين، وذكره غيره في غيره. ونصوص السلف في ذلك متواترة متكاثرة، يرجع إلى اللالكائي وغيره من كتب أئمة أهل السنة والجماعة، وهي متوافرة بفضل الله عز وجل. قول الناظم وفقه الله: نأخذها على الذي جاءت به، لا قول جاحد ولا مشبه إلى آخره، أي نأخذ الأسماء والصفات كما جاءت ونمرها كما وردت. هذا كلام الله وخبره، وهذا كلام رسوله وخبره صلى الله عليه وسلم، نأخذه كما جاء ونمره كما ورد، دون جحد ولا تعطيل ودون تشبيه ولا تمثيل. والذي حدث إذاء نصوص الأسماء والصفات خاصة هو ما ذكره وأحسن تصويره ونقله المقريزي في المواعظ والاعتبار، وأنقل عنه لسببين: الأول لأنه أحسن تصوير الحال، وثانيا هو مؤرخ مشهور معروف، حتى لا يقال ليس أنكم إلا ابن تيمية ابن تيمية، والبعض يقول إن هذا مذهب التيميين أو مذهب ابن تيمية. هذا القول كما سيرد معنا ننقله عن الأئمة الأربعة وعن أئمة السلف الماضين وعن أهل العلم من السابقين واللاحقين، ولا نقتصر فيه على عالم دون غيره. ماذا يقول المقريزي؟ قال: اعلم أن الله تعالى لما بعث من العرب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ورسولا إلى الناس جميعا، وصف لهم ربهم سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه الكريمة في كتابه العزيز الذي نزل به على قلبه صلى الله عليه وسلم الروح الأمين، وبما أوحى إليه ربه تعالى، فلم يسألوه أو لم يسأله أحد عن معنى شيء من ذلك، كما كان يسأله صلى الله عليه وسلم، يعني من يسأله عن أمر الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك مما لله تعالى فيه سبحانه أمر ونهي، وكما سألوه صلى الله عليه وسلم عن أحوال القيامة والجنة والنار. إذ لو سأله إنسان منهم عن شيء من الصفات الإلهية لنقل كما نقلت الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في أحكام الحلال والحرام وفي الترغيب والترهيب وأحوال القيامة والملاحم والفتن ونحو ذلك مما تضمنته كتب الحديث في معاجمها ومسانيدها وجوامعها. ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية علم أنه لم يروى قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى شيء مما وصف به الرب سبحانه وتعالى نفسه الكريم في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات. نعم، ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل، يعني كما فرق الكلابية ومن تبعهم من الأشاعرة والماتريدية. قال: وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام والعز والعظمة، وساقوا الكلام سوقا واحدا. وهكذا أثبتوا رضي الله عنهم ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريم من الوجه واليد ونحو ذلك مع نفي مماثلة المخلوقين، فأثبتوا رضي الله عنهم بلا تشبيه ونزهوا من غير تعطيل، ولم يتعرض أحد منهم إلى تأويل شيء من هذا، ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت، ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على وحدانية الله تعالى وعلى إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم سوى كتاب الله، ولا عرف أحد منهم شيئا من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة إلى آخر كلامه رحمه الله رحمة واسعة. فهذا والذي يقوله ابن تيمية ويقوله ابن القيم ويقوله ابن رجب ويقوله من قبله ابن منده ويقوله السجزي ويقوله الأوزاعي ويقوله مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، كل هذا يخرج من مشكاة واحدة وهو ما ذكره السلف الصالحون. ولذلك يقول الصابوني رحمه الله في اعتقاد أصحاب الحديث: إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة يعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله وشهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العلول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله فيها ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يعتقدون فيها تشبيها لصفاته بصفات خلقه، ولا يحرفون كلاما عن مواضعه. وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه، ومن عليهم بالتصريف والتفهم حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعليل والتشبيه، واتبعوا قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه طريقة السلف وطريقة أهل السنة المتبعين لهم، خلافا لمن عطل الصفات الإلهية ونفاها، أو من أولها زعما فحرفها، وخلافا لمن شبه الله عز وجل بخلقه ومثل صفاته سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من هذه الطرق الرديئة. ثم انتقل بعد ذلك الناظم إلى الفصل الأول، فذكر المخالفين في أسماء الله عز وجل وصفاته والرد عليهم، فقال: فمنكر الأسماء كالجهمية كفرانهم يلوح في البرية، إذ يجحدون كل ما له صلة من اسم أو وصف له قد أنزله. يفر، يعني الجهمي، يفر من تشبيه موجود زعم، فشبه الحق العلي بالعدم، لأن من لا اسم له ولا وصف فهو عدم. ومنكر الصفات في الأفعال قد شبه كأهل الاعتزال، بل الفريق الأول هم الجهمية والفريق الثاني هم المعتزلة، وهؤلاء هم الذين أثبتوا الصفات ولكن أنكروا، أثبتوا الأسماء ولكن أنكروا الصفات، فحسنوا وقبحوا على الذي في فعلة العباد يا من يحتدي، يعني في الوقت الذي نفوا فيه صفات الله عز وجل جاءوا في باب القدر فحسنوا وقبحوا قياسا على أفعال العباد، فأنكروا الصفات وشبهوا في الأفعال، وعطلوا الإله عن صفاته والقول في صفاته كذاته، لأن الصفات تبع للذات والصفة على قدر الموصوف. فإذا أثبتتم لله ذاتا ليس كمثلها ذات فأثبتوا له صفات ليس كمثلها صفات، فليس موجود بلا وصف له، ووصفه بقدر ذاته فقهه، فالصفة على قدر الذات. ومنكر الأفعال كالأشاعر، هؤلاء الذين أنكروا الصفات الاختيارية خاصة كما يأتي تفصيله، ضلالهم أقبح به ما أنكره، إحداثهم في الخبث فهو المضرب يروغ مثلما يروغ الثعلب، على أنهم يسمون أنفسهم بأهل السنة والجماعة، إلا أنهم خالفوا السلف في جل أبواب الاعتقاد، وجلهم يصير في الأواخر للاعتزال ليته للأشعار، فإنه أي الأشعري أبو الحسن رحمة الله عليه قد عاد أي في المجمل إلى اعتقاد أحمد بن حنبل كما في الإبانة وغيره. والقول في بعض الصفات قد جرى كسائر الصفات حقا ظاهرا تناقض، وهذا خير ناقض، وهكذا الضلال في تناقض، لأنهم أثبتوا بعض الصفات ونفوا جلها، فيقال لهم ما أثبتتم وقلتم فيه في إثباته نثبتها ولو نشبه الله عز وجل بشيء من مخلوقاته، فأثبتوا سائر الصفات وقولوا فيها ما قلتم فيما أثبتتموه من نفي التشبيه والتمثيل، وأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالقول بالتنزيه في الإرادة في غيره من الصفات أثبت، يعني كما تقول إرادته ليس كمثله إرادة، أقول غضبه ليس كمثله غضب، استواءه ليس كمثله استواء، إلى غير ذلك، كالاستواء والرضا والرؤية، وقل تعالى بارئ البرية إذ ذاته ليست كمثل ذاتنا، فوصفه ليس كمثل وصفنا، ومن يقول أول مخرفه، والحق أنه يريد حرفه. والقول في التأويل في الحقيقة يؤول للتفسير والحقيقة، إما أنه يراد به التأويل أو يراد به الحقيقة التي يؤول لها الأمر، هذا في لسان الشرع. وأما ما أحدثه الناس بعده فقال أنه صرف اللفظ عن ظهره بقرينة، قال وأحدثوا، وهذا بعد القرن الثالث، التصريف بالقرينة وخالفوه دون أي حجة. وظل قوم آخرون فوضوا معنى الصفات فاحذروهم وارفضوا، الذين قالوا إن مذهب السلف هو التفويض في المعنى، فكأن النصوص الشرعية بلغة أخرى لا تفهم، فإنما التفويض عند السلف في الكيفية، أمرها بلا كيف بلا كيف، هذا اعتقاد الفرقة المنصورة. فاعتقاد أهل السنة والجماعة إنما هو أن التفويض إنما يكون في الكيف لا في المعنى. فالله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين نفقه ما يقول سبحانه وتعالى، وأما كيف ذلك فلا ندركه، فإننا لا ندرك كيف كثير من مخلوقاته، كالجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذه الجنة مخلوقة وما فيها مخلوق، ومع ذلك لا ندرك كنهه ولا ندرك حقيقته، قال ولا خطر على قلب بشر. وهذه الملائكة فإننا لا ندرك كيف يكون هذا الملك الذي له 3 أجنحة فضلا عن الذي له 600 جناح، هذا كله أمر يغيب عنا ولا ندرك كنهه. وقص على ذلك غيره من أمور كثيرة من أمور الغيبيات لا ندرك كنه كيفها، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى، هذا من باب أولى. إذا في هذا الفصل تعرض الناظم باختصار إلى الفرق المنسوبة إلى الإسلام، وإلا فهناك من المعطلة الملاحدة الذين يعطلون الإله جملة، وهناك من يغالي في النفي فينفي الإثبات والنفي في أسماء الله عز وجل وصفاته، فيقول لا موجود ولا غير موجود، لا حي ولا غير حي، الغلاة الباطنية ونحو ذلك، وإنما اقتصر على 3 في باب التعطيل، وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة، وذكر الأشاعرة وإن كان يرادها هنا الكلابية، ووصف الكلابية يشمل الأشاعرة والماتوريدية، وأيضا وصف الجهمية يشمل الجميع، يعني قد يراد في كلام السلف بالجهمية جميع من خاضوا في تعطيل الصفات، فيشمل في ذلك المعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية، وقد يطلق عليهم أيضا الصفاتية، الذين خاضوا في صفات الله عز وجل على هذا النحو. طيب، إذن أولا الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، هلك في العام 28 بعد 100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا القول قاله قبله غيره وأخذه عن الجعل ابن درهم، لكن الذي أظهر القول وانتشر على يديه ونسب إليه فهو الجهم. وهذا القول الذي هو نفي جميع الأسماء والصفات قول الجهم وقول الفلاسفة أيضا، يعني سواء كان الفلاسفة أصحاب الفلسفة المحضة كالفارابي أبي نصر الفارابي، أو الفلسفة الباطنية الإسماعيلية الباطنية من القرامطة كابن سينا، أو أصحاب الفلسفة الصوفية الاتحادية كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض، فهؤلاء جميعا ينفون عن الله عز وجل الأسماء والصفات. طيب، ولكن نرى في بعض النصوص أنهم يثبتون هذه الأسماء، نعم يمرونها على أنها مجاز. يقول ابن تيمية رحمه الله: التحقيق أن التجهم المحض وهو نفي الأسماء والصفات كما يحكى عن جهم والغليان من الملاحدة ونحوهم من نفي أسماء الله الحسنى كفر بين مخالف لما علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني قول المعتزلة، وسموا بالمعتزلة لأنهم لما حدث القول بالمنزلة بين المنزلتين، لما جاء رجل يسأل عن مرتكب الكبيرة في مجلس الحسن، فبادر وصل بن عطاء وقال في منزلة بين المنزلتين، ثم اعتزل، فقال الحسن: اعتزلنا واصل، ثم معتزلة. وقال بقول واصل عمرو بن عبيد، وخاضوا في أمور من أمور الاعتقاد، وأسسوا هذا المذهب، من ذلك تعطيلهم لصفات الله عز وجل، ولذلك في الجملة هم جهمية. فإذا ورد في بعض نصوص السلف تسميتهم بالجهمية فلهذا، وإن كانوا خالفوا الجهم في أمور فهم قدرية والجهمية جبرية مثلا. يعني هؤلاء المعتزلة نفوا الصفات دون الأسماء، يعني يثبتون الأسماء لله سبحانه وتعالى، لكن يقولون أن هذه الأسماء لا تدل على الصفات المشتقة منها، فهو مثلا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وهذا القول وافقهم عليه عامة من جاء بعدهم من الفرق، لا سيما فرق الشيعة كالزيدية والرافضة الإمامية والإباضية، وبعض أهل العلم كابن حزم الظاهري يوافقهم في هذا أيضا، ذكره ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل. القسم الثالث يثبتون الأسماء وبعض الصفات وينفون البعض الآخر، وهذا قول الكلابية والأشاعرة والماتريدية. فالكلابية وقدماء الأشاعرة يثبتون الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى ما عدا صفات الأفعال الاختيارية، يعني الصفات التي تتعلق بمشيئة الله واختياره. فهذه الصفات إما يؤولونها، يعني يحرفونها، أو يثبتونها على اعتبار أنها أزلية. لماذا؟ يقولون خوفا من أن يلزم من ذلك حلول الحوادث بذات الله سبحانه وتعالى، ويجعلونها من صفات الفعل المنفصل عن الله التي لا تقوم به. وتذكر قول المقريزي لما قال: ولا فرق عندهم، أو لم يعني يفرقوا بين صفة الذات وصفة الفعل، قال: ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل. هنا يرد على الكلابية والأشاعرة والماتريدية. وإن كان متأخرة الأشاعرة والماتريدية يثبتون الأسماء وسبع من الصفات، صفات المعاني: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام. وطبعا هي سبعة عند الأشاعرة، لكن عند الماتريدية ثمانية، نعم يضيفون لهذه السبع صفة التكوين. طب وباقي الصفات ينفونها ويؤولون النصوص الواردة فيها، أو يحرفونها عن مواضعها أو عن معانيها التي أقر بها السلف وسار عليها أهل السنة والجماعة. هذا باختصار ما ورد في هذا الفصل، وبإذن الله سبحانه وتعالى في الفصول التي تلي ستتضح المقالة ويبين ما فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم، وأن يقبضنا وهو راض عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي الأمين، والحمد لله رب العالمين.